أن الناس يتمون الحج بعد الوقوف بعرفة، وكذلك يضحون ويتقربون إلى الله تعالى بالأضاحي، فكان هذه المناسبة. وهناك عيد ثالث يتكرر كل أسبوع وهو عيد الجمعة، فهذه ثلاثة أعياد. ليس في الإسلام عيد سواه، ليس في الإسلام عيد للمعراج ولا للموت ولا للانتصار في بدر ولا لفتح مكة ولا لتولي الخلافة من الخلفاء الراشدين ولا غيره. فكل ما سوى هذه الأعياد فليس له أصل في الشرع. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، ومنعهم من إقامة الأعياد الأخرى. لأننا لو جعلنا كل مناسبة لها عيد لأصبحت أكثر الأيام أعياد، ولكن لا داعي لزاحم هذين العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. صلاة العيدين اختلف العلماء رحمه الله فيها، فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة، وإنها واجبة، ومنهم من توسط وقال إنها فرض كفاية. والصحيح أنها فرض عين على الرجال البالغين، وأن من لم يصلي من الرجال البالغين فهو آثم. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء أن يخرج، مع أن النساء لا يؤمرن من حضور المساجد في كل السنة إلا صلاة العيد، فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج حتى دوام الحضور. أمرنا أن يخرج يعني من النساء التي لم يعتدن الخروج حتى الأواخر الأحرار الحرار، أمرنا أن يخرج حتى الحمير، أمرنا أن يخرج. لكن الحمير تعتزل مصلى الناس، لأن المصلى العيد مسجد والحال لا تنفذ في مسجد، فلذلك منعهن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أن يدخل المصلى. صلاة العيد لها وقت من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني نحو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت الله.